localmaradona.com. من شرقها الغربها انا وحش على ارضها, من شرقها الغربها انا وحش على ارضها, ابطالي ووحوشي دعي البطر اعلاها, يلي وجودي مقريفك اتقل وانا هكيفك, يلي وجودي مقريفك اتقل وانا هكيفك, مش نفسي مستوايا فطبيعي يا ابنك رفا, لو حسيته بالخطر يبقى المعلم حضر, لو حسيته بالخطر يبقى المعلم حضر, وقتوكوا لسه ما جاش بس انتوا تحت النظر, البحر موجه جديد خليك يا هلسي بعيد, البحر موجه جديد خليك يا هلسي بعيد, حطيت عليك طول عمري ده العادي ايه الجديد, شايفك في التصنيف شكلك في اجازه الصيف, الحط عليك باكيت وانا في التشريف حريف, حصريا على موقع مارادونا.com. علشان بقيت مسخرة, عقل بقى يا مسخرة, علشان بقيت مسخرة, ماشيك ورا العيال هو اللي جابك ورا, في عيال كتير نفسنا ان انا اكون خصما, في عيال كتير نفسنا اني اكون خصما, دي عيال بتخل مني علشان منفضنا, الشغل انا خدت هوا فاكرينها بالفهلوة, الشغل انا خدت هوا فاكرينها بالفهلوة, العب معاكو ازاي وانا مش شايف مستوى, اللي شطان هيوزو انا هنسني بعزو, اللي شطان هيوزو انا هنسني بعزو, اخوك ثابت ومصخصخ ولا اي حاجه بتهش, شايفك في التصنيف شكلك